بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم خلال هذه الترجمة وباب علامات النبوة في الإسلام. وبينا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر العديد من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عن الساعة، وكذلك أشراط الساعة والفتن التي تتعرض لها الأمة، وبعض الوقائع والأحداث التي تحدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دل وكلها علامة من علامات النبوة. فآخر ما تكلمنا عنه من هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فستكون فتن، يبقى هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتن، وكما ذكرنا أنه قال فتن وقال منهج أيضا التعامل مع الفتن، كيف أتعامل مع الفتن، مش مجرد خبر فقط ذكر لنا، ولكن بيّن لنا كيف نتعامل مع الفتن، وأيضا ما هو المنهج الذي نتبعه حتى يسلم الإنسان من هذه الفتن. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، قلنا بحسب اشتراك الإنسان القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعة، ونشرف لها تستشرف، يعني معنى الكلام أنك أنت تنأى بنفسك، يفر بدينه من الفتن. إيه المطلوب؟ الفرار بالدين من الفتن. قال: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وجد أي سبيل كده يبقى حتى يبتعد عن الفتنة، يبقى الفرار بالدين من الفتن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كانت الرواية السابقة، قال: يأتي على الناس زمان تكون الغنم في خير مال المسلم، يدبع بها شعف الجبال في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. يبقى دايما كده الفرار من الفتن، لا تتعرض للفتنة، لا يأمن الإنسان على نفسه، الإنسان لا يأمن على نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ دايما من الفتن، ما كان يتعوذ من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، ويبقى دي نقول فتن، المال ده فتنة، قلة المال فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى الفتن منهجية التعامل معها، إياك أن تتعرض للفتنة، ويأمن الإنسان لنفسه عندما يتعرض الفتنة، نقول لا، وكان يظن في نفسه من القوة ومن الإيمان أنه لو تعرض لهذه الفتنة ينجو، نقول على ذلك انتبه، صلوا الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا الله العافية. يبقى نقول دايما كده كيف أتعامل مع الفتن، تذكر كده هذه المناجية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، يبقى هذا أمر حادث لا محالة، ولكن كما بيّن أن الكل هيشترك بنسبة معينة، ولكن كما قال أن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، نشف لا تستشف، وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ثم ذكر أيضا رواية عن نوفل ابن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. طبعا دي صلاة العصر كما مر علينا الكلام في كتاب الصلوات، لما ذكر الكلام عن صلاة العصر قال: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، كأنه يعني فقد أهله وماله، وهي صلاة العصر. والكلام إن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يبقى كأن فقد أهله وماله لما تفوت صلاة العصر، ولا يقصد بها فوات صلاة العصر بخروج الوقت، لكن دي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يبقى الكلام ده لما خرج الوقت تماما، لكن ده بيؤدي الصلاة ولكن في أواخر الوقت بلا عذر، فيبقى على ذلك أنه فقد أهله وماله. قلنا التشبث الصلاة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ستكون أثرا، فرق بين الأثرة والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى الإيثار أنك أنت هتقدم غيرك على نفسك في بالنسبة لأمور الدنيا، لكن الأثرة هو بيقدم نفسه على غيره. ستكون أثرا، يبقى الكل كده بيتقدم هو لذلك الأمر ولا يأبى بالآخرين، يبقى ده الأثرة عكس الإيثار. فستكون أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ وكان ده بالصحابة رضي الله عنهم دايما، إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من هذه الأمور كانوا دائما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم المشورة والنصيحة، يا ترى كيف نتصرف عند ذلك. يبقى ما كانوش بيسمعوا الخبر فقط، ولكن أيضا الصحابة تربت على هذه المنهجية، إذا ذكر خبرا من الأخبار أو حدث من هذه الوقائع والأحداث يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر لهم كيفية التعامل مع هذا الحدث أو ذلك الخبر. فلذلك قال: سيكون كذا، فما تأمرنا؟ ماذا نصنع إذا أدركنا ذلك؟ أو ماذا نصنع إذا يعني امتد بنا الزمان حتى وجدنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كان أقصر طريق عند الصحابة رضي الله عنهم. فما تأمرنا؟ يعني فما كيف التصرف؟ قال: سيكون عليكم أمراء يأخذون عنكم الصلاة. قال: فما تأمرنا؟ ماذا نصنع؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركوكم فصلوا معه فإنها لكم نافلة. يبقى دائما كده انتبه، أي حدث أو أي فتنة من الفتن، أي ابتلاءات، أي نوازل، أي مصائب، هنجد كده المنهج، منهج التعامل معها، كيف نتعامل. يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو كارثة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى بيسترجع دائما كده، يعني بيسترجع. يبقى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيّن في ابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لو نزل حل الإنسان مصيبة دي ماذا يصنع؟ يبقى استرجاعه. يبقى المنهج كده، كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ دايما انتبه دايما كده المنهج، يعني لا ترد هذا الأمر إلى نفسك أو إلى عقلك أو إلى رأيك، ولكن عد إلى كتاب ربك وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك لنا شيئا، ولكن ينبغي أن تقف على كيفية التعامل أو منهجية التعامل مع هذا الحدث. قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي رواية كده يبقى ده هيؤمر عليهم أمراء، يعني عندهم جور وعندهم ظلم، يأخذون ما في أيديهم، يا ترى ماذا نفعل؟ ألا نقاتلهم؟ ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. يعني طب يا ترى هنا في الحالة دي طب نقاتلهم ننابذهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. يبقى على ذلك الكلام ده بيتكلم على مسألة الخروج على السلطان حتى لو كان جائرا، يبقى عدم أو ترك الخروج على السلطان حتى لو كان جائرا. قلنا لأن فراغ الزمن من السلطان أو الحاكم تبقى فتن عظيمة جدا تتعرض لها الأمة، إلا إن كان كفرا بواحا، كفرا صريحا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان جائرا، إن كان ظالما، حتى لو ضرب ظهرك، حتى لو أخذ مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا ألا نقاتلهم ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. قال لا ما أقاموا الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. يعني على ذلك اقرأ كده، ده دايما حال الصحابة رضي الله عنه. فما تأمرنا ماذا نصنع؟ قال يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. أيضا رواية تالية، رواية عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة رضي الله عنه فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. قال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، يبقى ده بسبب طلب هؤلاء للملك ويقاتلون من أجل ذلك الملك. ورواية الثانية أيضا وفسر هذا الأمر فما تأمرنا لو أن الناس اعتزلوهم أي لا يقاتلوا معهم، يفروا بدينهم من الفتن، هذه فتنة عظيمة، ودول أساسا هيبقى القتال من أجل طلب الملك، القتال من أجل طلب الملك. لذلك قال يهلك الناس هذا الحي من قريش يعين. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا أن الناس اعتزلوهم يعني لا يطيعون هؤلاء لأنهم يقاتلون من أجل الملك لا يقاتلون من أجل الدين. فإذا كان القتال من أجل الملك يبقى المطلوب أن تعتزل هذا الأمر، إنها فتنة يفر. قال أي يفر بدينهم من الفتن. أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. نقول على ذلك هؤلاء الغلمة اللي هم أمراء من بني أمية، يعني ده اللي حدث في بني أمية لما بقت الإمارة في بني أمية. قال مروان غلمة، ومروان ده أسم من بني أمية، مروان بن الحكم رحمه الله قال غلمة، قال لعنة الله عليهم. قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يحدث بذلك، قال يعني حتى لا تقطع ذي العنق. ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأمراء أمراء ضعاف في العقول وكذلك في التدبير لشأن الأمة، أيضا ضعاف في دين الله سبحانه وتعالى، هم كل هم هؤلاء هو طلب الملك، ولذلك يبذلون ويقاتلون، ولكن هذا القتال من أجل الملك. فلذلك قال هلاك أمتي، يقصد الأمة اللي هي يعني في هذا الزمن لما يخرجون في هذه الأمة، يبقى ده أمراء بني أمية في زمنهم، مش هلاك أمة الإسلام، ولكن هلاك أمتي على غلمة من قريش خرجوا وكان يتمكنون من ذلك الملك ويطلبون الملك بالقتال، يبقى في قتال سفك دماء وفي جور وفي ظلم، يبقى ده هلاك لهذه الأمة. ماذا نصنع لو أن الناس اعتزلوهم؟ يبقى اعتزل دايما الفتنة، أن يفر الإنسان بدينه من الفتن ولا يقاتل معهم، لأنهم لا يقاتلون إلا بسبب طلبهم للملك ويقاتلون من أجله. ثم ذكر رواية عن أبي إدريس القولاني رحمه الله أنه سمع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، أو دعاة على أبواب جهنم في روايات، قال دعاة على إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعظم أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأيضا رواية تالية أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر، قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. ويبقى كان بيسأل عن هذه المسائل ليه؟ يبقى حتى يعني إن أدرك ذلك يبقى يعلم كيف يتصرف. كان سؤال عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني كما قال. يبقى ليه كان بيسأل هذا السؤال؟ مخافة يبقى لما هيجتنب الشر، يبقى لما هيجتنب الشرك. يبقى زي الإنسان كده بيسأل عن الشركيات، إيه الشركيات؟ طب إيه الكبائر عشان أجتنبها؟ إيه الشركيات عشان أجتنبها؟ فده كان سؤال حذيفة رضي الله عنه، يسأل عن الأمور التي يستجلى من خلال الشرور والمضرات، لأنه لو اجتنب ذلك يبقى بيسير في الطريق المستقيم، يسير عند ذلك في الطريق المستقيم. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لأن التوحيد لا يحقق إلا باجتناب الإنسان للشرك. يبقى ممكن الإنسان بيتعلم مسائل الإيمان وده أمر مطلوب، ويقيم هذا البناء الإيماني ده أمر مطلوب، لكن قد لا يقوى على صيانته لأنه لا يعلم ما هو الشركيات التي ينهدم من خلالها هذا التوحيد. يبقى عشان أنا أصون هذا البناء يبقى لابد من اجتناب الشركيات. قلنا قبل ذلك عشان يكون الصلاة حسنة ماحية، يكون الصوم ده حسنة ماحية، الصدقة تكون حسنة ماحية، يبقى لابد من اجتناب الكبائر. يبقى لما باجي أتعلم الكبائر عشان أجتنبها، لما باجي أتعلم الشرك عشان أجتنبه، يبقى عشان أجتنبه وده أمر مطلوب عشان نحقق. يبقى عشان أنا أحقق الطاعة يبقى لابد من ترك الكبائر. يبقى ترك الكبائر هي طاعة لله سبحانه وتعالى، ترك المعاصي دي طاعة لله سبحانه وتعالى، أنا مأمور بفعل هذه الطاعات وترك المعاصي في المقابل كده. فيبقى يترك الإنسان المعصية من أجل رب سبحانه وتعالى يبقى هي عمل صالح، كما بينا في قصة أصحاب الغار والرجل الثاني لما دعا بأرجى عمل. إيه كان عمله؟ إنه كاد أن يتمكن من بنت عمي لما أعطاها المال وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وترك لها الدنانير. يبقى ده كان متمكن من فعل معصية لكن ما تركها إلا خوفه من رب سبحانه وتعالى. الدواعي خوفه من رب سبحانه وتعالى بها ترك هذه المعصية، فكانت طاعة وكان هذا أرجى عمل توسل من خلال رب سبحانه وتعالى. يعني التوسل بالأعمال الصالحة، فين العمل الصالح؟ احنا نظن العمل الصالح زي الأولاني بر الوالدين، زي الثاني ان هو نمى له ذلك مال هذا الأجير وأعطى ذلك المال. وطب ده ترى دي كاد أن يرتكب جريمة وفحشة ولكن تركها لمن؟ لله. فإن تمكن إنسان من معصية أو مخالفة وتركها ما تركها إلا لرب سبحانه وتعالى يبقى هي دي عمل صالح. لذلك ده كان أرجع عمل توسل به رب سبحانه وتعالى، توسل به إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى المطلوب إننا لازم عشان أحقق التوحيد لازم أجتنب الشرك، عشان أحقق الطاعة لازم أجتنب المعاصي، عشان الصلاة تكون حسنة ماحية لازم أجتنب الكبائر، عشان الصوم يبقى حسنة ماحية يمحى بها الذنوب يبقى لازم أجتنب الكبائر، عشان الصدقة تبقى حسنة ماحية تمحى بها الذنوب يبقى لابد أن أجتنب الكبائر. يبقى الصلوات الخمس الجمعة والجمعة رمضان مكفرات لما بينهن. قال ما اجتنبت الكبائر، ساعات الإنسان مش بينتبه، يعني رغم ان احنا سمعنا الروايات دي كثيرا جدا وكثيرا ما نكرر الرواية، لكن فعلا هل اهتممنا بالأمر ده؟ هل اهتممنا؟ انا يعني انتبني نوع من انواع الخوف والفزع وبدأت ابحث ما هي الكبائر عشان اجتنبها. لما اقول ان احنا لا نحقق التوحيد الا باجتناب الشرك، وان الله تعالى كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فترى الواحد أصيب بحالة الفزع كده والهلع والخوف وبالتالي بدأ يبحث إيه المسائل الشركية عشان اجتنبها، لأن هذه قادحة في مسألة التوحيد، وأن الشرك لا يغفر حتى لو كان صغيرا، يعني الشرك الأصغر أيضا لا يغفر، ما نظنش كده زي إيه زي المعصية أو صغير المعاصي، لا نقول الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ونبيكم بأكبر الكبائر ثلاثا، وعلى ذلك قال الاشراك بالله. الشرك بالله طب يقصد به الشرك الأكبر؟ الشرك بصفة عامة، فالشرك حتى قلنا ده شرك أصغر ده شرك أكبر، يبقى لكن نقول الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر كما وصفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا لو أخشى على نفسي ماذا أصنع؟ هنبحث، لازم أتعلم. يعني كما بينا من كلام ابن عون رحمه الله لما ذكر ثلاث محبون نفس الإخواني، هذه السنة تعلمون ويسألوا عنها. يعني السؤال، يعني مطلوب إيه؟ السؤال، البحث عن السنن. يعني مش مجرد أن أنا تعلمت سنة في مجلس مجالس العلم فتعلمت هذه السنة، لكن ده المطلوب أن أنا أفتش عن السنن، لأن السنن كثيرة جدا. يعني حنجد أن الإنسان يجهلها، لا يعلم عنها شيئا. طب هيطبقها إزاي؟ متى نطبق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نطلب العلم، إلا نبحث؟ طب ما احنا بنطلب العلم ونأتي المجالس، مش كفاية، ده المطلوب ان انا ابحث افتش. دي جنة ونار، يعني الامر جنة ونار. ده احنا لو قلنا كل سنة هيبحث عنها الانسان في مقابل مالي، هنجد على ذلك الانسان لا يخرج الى النوم بالليل ويواصل الليل بالنهار. ليه؟ لان في جائزة، في جائزة، وبالتالي يبقى كل سنة مقابلة جانب من المال ماذا يصنع؟ عمره ما هتلاقيه زاهد ابدا، ولكن هيبقى ايه؟ عنده جدية واجتهاد وطلب. ليه؟ لان فيه عوض، في عوض بيستشعره، العوض العاجل ده. احنا ايضا ده فين العوض؟ فعلى ذلك من سلك هذا الطريق اوصل ربنا سبحانه وتعالى الى الجنة. هنوصل للجنة ازاي الا لما نسير على نفس نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونسير على سيره ونسلك هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الواحد بيأمل كده وبيدي نفسه كده أمان عريضة ان هو يعني هنصل للجنة، هنصل للجنة. طب تصل للجنة ازاي؟ من غير ما نتبع، من غير ما نسير في الطريق، وهو طريق واحد والطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني احنا مطلوب ان احنا ننتبه. فلذلك كان حذيفة رضي الله عنه من فقه انه كان يسعى عن الشر، ايه اللي ممنوع من اعمله؟ يعني ايه الشركيات؟ طب ايه المعاصي؟ ايه المخالفات؟ فعلى ذلك كيف تصرف هنا؟ يبقى لما يجتنب هذا الامر يبقى حيسير على طريق ربه سبحانه وتعالى المستقيم. يبقى عايز يؤدي هذه الطاعات دون ان يكون هناك فيها اي نوع من انواع التصدع او الهدم. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركن. إيه اللي حثوا على كده؟ إيه اللي حركوا؟ الخوف من عذاب ربي سبحانه وتعالى، خوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، الخوف أن يقع في أي مسألة يستجلب على نفسه خليها سخط الرب سبحانه وتعالى. قال: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. يحكي على قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، في شر. وبالتالي بدأت طبعا الفتن كما بينا في مقطع عثمان رضي الله عنه، يبقى قتل بهذه الخوارج، وبعد كده طبعا استشر ذلك القتل، حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الخوارج. يبقى لذلك دي فتن عظيمة جدا، شر. فقال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، في قدر. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يبقى مش هيتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كده، ولكن يبقى بعض الأمور يبقى تكون صحيحة وبعض الأمور تكون أمور منكرة. وطبعا لذلك وضع لنا قاعدة، طب الأمور منكرة ماذا نصنع؟ يبقى إذا أمرك الأمير بأمر مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع لنا قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يبقى ترى أطيعه ولا لا أطيعه؟ ارجع بقى، ارجع للقواعد دي، كلها قواعد وأسس تخلينا نستطيع أن نتعامل مع أي حدث أو واقع. فلذلك قال: تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم أو على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاء، لكن أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى دعاء ولكن على أبواب جهنم، زي اللي هم يحلون لك حراما، يبقى يحلون لك حراما. فعلى ذلك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. معنى الكلام ده بيحتاج ان يكون عندي قاعدة اذن واقيس عليها هذا الامر. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه. يبقى هنتنازع ازاي في هذا الامر؟ قالوا هذا حلال، يبقى هذا حلال. لو ما احنا عندناش اساسا قاعدة من العلم والمعرفة والموازين الصحيحة ممكن حنساق، ممكن نساق، لكن اختلفنا عند قاعدة من العلم، وبالتالي على ذلك حنرد ده إلى الكتاب والسنة. فالحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى الحكم لله سبحانه وتعالى، ده عند الاختلاف، عند النزاع، عند الخصومة، يبقى نرجع كده إلى الكتاب والسنة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيرفع العلم، كيف يرفع، فالله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن يرفع العلم إيه؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مش نقول لك خلاص دي اللي يشيل وزرها العالم الذي أفتاني، لا، وأنت عليك أيضا ذلك العلم فضلوا وأضلوا، يبقى لهم هم أيضا نصيب، نعم، ولكن أيضا أنت تتحمل. ورضي الله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعا، تبعناكم في كده. فلذلك قال: دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني طالما المسألة كده كان السؤال من حذيفة رضي الله عنه، قال رسول الله: صفهم لنا. طب الناس دي عشان يبقى لهم وصف احنا نعرفهم. قال: هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، يعني يدعون الإسلام وبيكلموا بلسان الإسلام، وممكن يأتون بآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنهم قالوا من كلام ربنا سبحانه وتعالى، قالوا من كلام خير البرية، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على ذلك انتبه، ما هو زي الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، صحيح كلام ده، يقولون من قول خير البرية، ولكن على ذلك انتبه، دعاء إلى أبواب جهنم. فلذلك قالوا إن الحكم إلا لله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. يعني انتبه كده، انتبه. وهتجد أن الفرق الضالة يعني بتستند إلى آيات في كتاب الله عز وجل وإلى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بتستند كده إلى آيات وحديث، لكن هي ليست دليل على المسألة، ونتيجة جهل الناس. فلما يقول قال الله تعالى كذا، يقول ده اتكلم بكلام ربنا سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ممكن الكلام ده، لكن على ذلك بيبقى ليه هم يؤولون ذلك، او يكون هو ليس دليل المسألة، وكان دليلا هو، يعني كان هو اساسا من كلام ربنا سبحانه وتعالى او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس بدليل المسألة التي يتكلم عنها. زي بالضبط كده لما قالوا ما فيش شفاعة، مثل المعتزلة أو الخوارج قالوا ما فيش شفاعة، أي أنه من دخل النار يبقى يحبس فيها ويقلد فيها، يقلد فيها. فجابوا كلام ده منين؟ يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يعني بيتكلم كده ان الايات بتقول وما هم بخارجين منها، اي من دخل النار، اي بس الكلام ده كان على الكفار، اقرا الايه من اولها. فهو بيجيب لك مقطع جزء كده، جزء ولا يستكمل الايه، يعني ولا يستكمل الايه. زي المعتزله قالوا ان الله تعالى لا يعلم ما يقع من العبد الا بعد وقوعه، وان العبد مخير تماما، دي مشيئه العبد مشيئة مطلقه لا داخل مشيئه الرب سبحانه وتعالى. ان اراد ان يطيع طاع، اراد ان يعصي عصى، أراد أن يكفر كفر، أراد أن يؤمن آمن. وبالتالي بيجيب آيات، فجاب آيات كده: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية بتقول إيه؟ يعني الأمر كأنه مرد إلى الإنسان ولا داخل الله سبحانه وتعالى. ده هذه الكلام أهو. غيلان لما قال كده عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: اقرأ آخر الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن الآية كده لوحدها نقول قال له اقرأ بآخر السورة، آخر السورة فيها وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هنا ده انظر بقى بيستند، قول فعلا ده هو جاب دليله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني مرجع الأمر إلى الإنسان، قال: من شاء منكم أن يستقيم. قال مرد المشيئة بالكامل للعبد ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فهما جابوا آيات جابوا آيات، لكن هما بتبقى دليل مبطور بيعتمد على جهل الناس. انظر لما غيلان ده اتكلم مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله في المسألة، قال اقرأ أخي الصورة، ما فيش انفصال ما بين الآيات، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئة العبد داخلها تحت مشيئة مين؟ الرب سبحانه وتعالى. قال من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بس هو جاب المقطع ده يزيد بقى جاهل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده، ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رواية أن الشياطين محبوسة في البحر توشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال الشياطين محبوسة في البحر توشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، نتيجة جاهل الناس وبعد الناس عن القرآن، فيقرؤون عليهم ويقول هذه آية. ده في آيات كتير أوي أو في أقوال كده بيظن الناس أنها من القرآن، ده نتيجة بعض الناس الجفاء اللي بينه وبين القرآن. فيقول ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى كذا، ألم يقل كذا، وهذا ليس من قول الله عز وجل. فين في القرآن طيب؟ فأنه يعني سورة، فأنه آية. هو ده كلام يعني شياطين، وإن الشياطين ليحولهم يجادلوكم. فده لذلك تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يعني بمعنى إيه؟ هتلابس على الناس الأمر وهو جاهله بالقرآن، فيظن ده قرآن، يظن ده قرآن. يعني في ممكن يبقى روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم البعض يظن أنها آيات، في كلام من كلام العلماء البعض يظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى ليس الإيمان بالتمنى الشيء، ولكن ما أقرأ في القلب صدق العمل. كتير أوي يعلمون دي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حسن البصري رحمه الله، يبقى عن الحسن البصري، لكن مشتهر ما بين الناس انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونتيجة جهل الناس فحنجد يصدقون. فلذلك قال دعاء الى باب جهنم، هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، نفس لسانك كده. وقال الله قال الرسول لكن يدس السم مع ذلك الكلام، او يأتي بكلام الرب سبحانه وتعالى ولكن يستند اليه في غير الحدث او هذه الواقعة، بيجيب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يستند او يستند الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في غير ايضا هذا الامر. يبقى هو ليس دليل المساله، ليس دليل المساله. ولذلك احنا بناكد دايما ان المطلوب المطلوب دايما ارجع. يبقى كان في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ناتي بكل طرق هذه الروايات تحت هذا الباب عشان نخرج ب الحكم، عشان نخرج بالحكم. فلذلك قال هم من جدتنا تكلمون لسنتنا، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. طب لو أنا طالبي الزمان ورأيت الكلام ده، هو ما نقولش بقى ده مستبعد، ده لسه فترة طويلة، ده هيجي بعد 100 سنة أو بعد كذا. لا، الصحابة كانت بتعيش الحدث، بتعيش الحدث رضي الله عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربهم على ذلك، ما قال لهم إن ده يعني دي يأتي بعد فترة زمنية طويلة. لا، إن أدركني ذلك يعني ماذا أصنع؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، حرص الصحابة رضي الله عنهم ولا يقع في فتنة وينجو بنفسه. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لو في جماعة المسلمين وفي إمام التزمهم. طب إن ما كانش، قال تعتزل خلاص، يبقى في فتن هرج يعني وقتل وسفك دماء، ونقول على ذلك كل الموبقات. قال ولا أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني حتى لو يدركك الموت وأنت على ذلك، يبقى تعتزل وتمسك بالكتاب والسنة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يبقى حتى يفر بديني من الفتن. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوهما واحدة. قال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوهما واحدة. ونرجع عن الكلام الذي سبحانه وتعالى مرة قادمة تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.